السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حابب أفضل شكرا. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسيره كما في اليسير، في اختصار تفسير ابن كثير، تفسير سورة قاف. اقرأ بعمري. أحسن الله إليكم شيخنا. قال تفسير سورة قاف وهي مكية. هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح، وقيل من الحجرات، وما مقوله العوام إنه من عامة فلا أصل له، ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تحزيب القرآن عن أوس بن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا، فلما كانت ليلة أبطأ عنا صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كنا يأتينا فيه، فقلنا لقد أبطأت علينا الليلة قال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا 53 و57 و11 و13 وحزب المفصل وحده. رواه ابن ماجه أحمد وسنده حسن. إذا علم هذا، فإذا عددت 48 سورة فالذي بعدهن سورة قاف. بيانه ثلاث. البقرة وآل عمران والنساء، وخمس المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، وسبع يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحنحن، وتسع سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، وإحدى عشرة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وآل وحميم ملك ساكت إلا أفل. لا ده المايك قفل لوحده. ولقمان وألف لام ميم، السجدة والأحزاب وسبأ وقافر وياسين، وثلاث عشرة الصافات وصاد والزمر وغافر وحاميم، السجدة وحاميم عين سين قاف، والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات. نعم. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة رضي الله عنهم، أي أن أوله سورة قاف، وهو الذي قلنا لله الحمد والمنة. روى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال: بقاف واقترت. وروى مسلم وروى أحمد عن أم حارثة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في العيد والجمعة. ما وصلش. نعم شيخ. نعم الله عليك. ما وصلش. لا مستقل. هو ايه؟ الكتاب. واللي جاري الارسال والله يا سيد. والله مستعان. كتاب من الجاري. الله المستعان. لو حد يبعت الماسنجر لأن عندي شخص مش عايز يبعت. والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قاف حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور كقوله صاد نون ألف لام ميم حاميم قاسين ونحو ذلك. قاله مجاهد وغيره وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وقوله القرآن المجيد أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. واختلفوا في جواب القسم ما هو فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. في هذا نظر بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم وإثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم متلقا لفظا. وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله صاد والقرآن في الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وهكذا قالها هنا قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أي تعجبوا من إرسال رسول إليه من البشر. كقوله كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ثم قال مخبرا عنهم في عجبهم أيضا من المعاد واستبعادهم لوقوعه إذا متنا وكنا ترابا ذلك راجع بعيد. أي يقولون إذا متنا وبلينا وصرنا ترابا كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب. ذلك راجع بعيد أي بعيد الوقوع والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه. قال الله تعالى ردا عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي ما تأكل من أجسادهم في البلاء. نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين صارت. وعندنا كتاب حفيظ أي حافظ لذلك. العلم شامل والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة أو مضبوطة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. ثم بين تعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أي هذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج المختلف المضطرب الملتبس كقوله تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لعبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يقول تعالى منبها العباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها أي بالمصابيح وما لها من فروج. قال مجاهد يعني من شقوق. وقال غيره فتوق. وقال غيره صدوع البغوي نحو. والمعنى متقارب كقوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى من طور ثم ارجع البصر كفين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. أي كليل عن أن يرى عيبا أو نقصا. وقوله والأرض مددناها أي وسعناها وفرشناها وألقينا فيها رواسي وهي الجبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقوله بهيج أي حسان ناظر تبصرة وذكرى لكل عبد منيب

قال ابن عباس أثروا فيها، وقال مجاهد من ضربوا في الأرض، وقال قتادة فساروا في البلاد، أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم بها، ويقال لمن طوف في البلاد نقب فيها. طبري. وقوله هل من محيص، أي هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره، وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم، وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل، فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيل ولا مناص ولا محيص. وقوله إن في ذلك لذكرى إلى عبرة لمن كان له قلب أي لب يعي به، وقال مجاهد عقل أو ألقى السمع وهو شهيد أي استمع الكلام فوعاه وتعقله بعقله، وقال مجاهد أو ألقى السمع يعني لا يحدث نفسه في هذا بغيره وهو شهيد أي شاهد القلب، وقال الضحاك العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب، وهكذا قال الثوري وغير واحد. وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، في تقرير المعاد لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأحرى. وقال قتادة قالت اليهود عليهم لعائن الله خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة، فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه وما مسنا من لغوب، أي من إعياء ولا تعب ولا نصب كما قال في الآية الأخرى، ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وقوله فاصبر على ما يقولون يعني المكذبين، اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء 2 قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حولا، ثم نسخ في حق الأمة وجوبه، ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء ب5 صلوات. ولكن منهن صلاة الصبح والعصر أوما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كما سيأتي في تفسير المزمل. وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القبر لا تضامون في رؤيا فيه، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، رواه البخاري. وقوله ومن الليل فسبحه أي فصل له كقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأدبار السجود قال ابن عباس هو التسبيح بعد الصلاة، ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق عفوا. قال صلى الله عليه وسلم فلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم، تسبحون وتحمدون وتكبرون، تحمدون بالتخفيف، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، تمشي تحملون حمد الله. قال فقالوا يا رسول الله تحمدون، أحسن الله إليكم. قال فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، البخاري ومسلم. والقول الثاني أن المراد بقوله تعالى وأدبار السجود هما الركعتان بعد المغرب، وروي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وابي هريرة وابي أمامة رضي الله عنهم، وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت ولا أين المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول تعالى واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب، قال كعب الأحبار يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أن يطوى العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يوم يسمعون الصيحة بالحق أي عن النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون،

وقال بعضهم: يا النجوم تجري يسرا في أفلاكها ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منه، فالرياح فوقها السحاب والنجوم فوق ذلك، والمقسمات أمرا الملائكة فوق ذلك تنزل بأمر الله الشرعية والكونية، وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد. ولهذا قال تعالى: إنما توعدون لصادق، أي لخبر صدق، وإن الدين وهو الحساب لواقع، أي لكائن لا محالة. ثم قال: والسماء ذات الحبك، قال ابن عباس: ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء، وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغيرهم. وقال الضحاك والمنهال وابن عمرو وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعض. طيب جملة على بعضها. مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق الطرائق، فذلك الحبك. روى ابن جرير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم الكذاب المضل، وإن رأسه من ورائه الحبك، يعني بالحبك الجعودة. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي صالح: ذات الحبك ذات الحبك شدة، لعلق في قراءة الحبك. ذات الحبك الشدة. وقال خصيف: ذات الصفاقة. قال الحسن البصري: حبكت بالنجوم. وقال عبد الله بن عمرو: يعني السماء السابعة. وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس، فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات. وقوله: إنكم لفي قول مختلف، أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع. وقال قتادة: يعني ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به، يوفك عنه من أفك، أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه. مش عايز يبعت لهم كل الرسائل. أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه، لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه، ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال لا فهم له، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال ابن عباس: والسدي يؤفك عنه من أفك، يضل عنه من ضل. وقال مجاهد: يؤفن عنه من أفن. وقال الحسن البصري: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. وقوله: قتل الخراصون. قال مجاهد: الكذبون. قال: وهي مثل وهي مثل التي في عبس قتل الإنسان ما أكثره، والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وقال ابن عباس: اللعن المرتابون. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه يقول في خطوته: هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل الغرة والظنون. الطبري. وقوله: الذين هم في غمرة ساهون. قال ابن عباس: وغير واحد في الكفر والشك غافلون لهون. الطبري. يسألون أيان يوم الدين، وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا. قال الله تعالى: يوم هم على النار يفتنون. قال ابن عباس: ومجاهد والحسن وغير واحد يفتنون يعذبون. قال مجاهد: كما يفتن الذهب على النار. قال جماعة آخرون كمجاهد أيضا وعكرمة وابن طيب. وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضا وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضا وعكرمة وابن إبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وسفيان الثوري يحرقون. الطبري. ذوقوا فتنتكم. قال مجاهد: حريقكم. وقال غيره: عذابكم. هذا الذي كنتم به تستعجلون أن يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. الطبري. إن المتقين في جنات وعيون آخذين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله عز وجل أنه يوم عظيم يكونون في جنات وعيون بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب النكال والحريق والأغلال. وقوله: آخذين ما آتاهم ربهم. قال ابن جرير: أي عاملين بما آتاهم الله من الفرائض إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض، قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضا. والذي فسر به ابن جرير فيه نظر، لأن قوله تبارك وتعالى آخذين حال من قوله في جنات وعيون، فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي من النعيم والسرور والغبطة.

ففروا إلى الله أي الجو إليه واعتمدوا في أموركم عليه إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إلا تشركوا به شيئا إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا تستعجلوني فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون قال الله تعالى أتواصوا به أي أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة بل هم قوم طاغون أي لكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم فقال متأخرهم كما قال متقدمهم قال الله تعالى فتولى عنهم أي فأعرض عنهم يا محمد فما أنت بملوم أي فما نلومك على ذلك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة ثم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياج إليهم وقال ابن عباس إلا ليعبدوني أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها وهذا اختيار ابن جرير وقال ابن جريج إلا ليعرفوني وقال الربيع بن أنس إلا للعبادة وقال السدي من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله هذا منهم عبادة وليس أنفعهم مع الشرك وقال الضحاك المراد بذلك المؤمنون وقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين معنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك ورواه الترمذي وقال حسن غريب ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقوله فإن الذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوني ذلك فإنه واقع لا محالة فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون يعني يوم القيامة بارك الله فيك